قل هل صحيح أن الميت يعرف من يزوره إذا كان يعرفهم في الدنيا؟ وهذا ما يدل على أن الميت يشعر بكلام وسلام الزائرين. وأصرح ما جاء في ذلك قصة يوم القليب، عندما قال صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام من رمي قتل بدر القليب، لما قال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة ونحو ذلك، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: ما تنادي من أناس جيفوا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. دل على أن الميت يسمع ويعرف، فإن للروح اتصالا لا نعلم حقيقته، بل هذا مما استأثر الله به عن الخلق. فلما سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح أجابهم بأنها من أمر الله أنزلها الله إليه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.